سمعت. يقول السائل: روي عن الإمام الشافعي قوله: يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر. والسؤال: هل من السحر ما هو كفر وما هو ليس بكفر؟ السحر أصله كفر، يبينه الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما يعلم أحد حتى يقول إنما نهيته الأكل. السحر هو داخل الشياطين وعباداتهم، هذا هو السحر يقتل صاحبه. قد كان عمر يكتب لعمال يقتل السحره، اما اذا كان وجد اعمال اخرى فيها ضرر على الناس هذه نفس المسألة، هذا يعاقب صاحبها بما يسحر. اذا وجد اعمال يسالها حتى تضرب الناس يجب ان يعاقب بما يسحر. اما السحر هو الذي يخرج عنه الشياطين، كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن السياط خير يعلمه ان يسحر. وقال عن ملكين: ما يعلمه حتى يقول انما هو ذنب تكفر. السحر جعلت لعباد الشياطين واستغاثة ذنبهم وتعاون معهم على الشق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.